هي أفضل أيام الدنيا على الأبواب، وما طلعت شمس على أفضل من تلك الأيام، وها هو مولاكم يجدد لكم أبواب البر والجنة والعتق من النار، وها هو سبحانه يفتح لكم أبواب أغلقت على الموتى. فاحمدوا الله على بقائكم وقبض غيركم، واحمدوا الله على العافية، فسخروا ما بقي من العمر في طاعة الله. لو قيل لأحدنا هذا العام هو آخر عام لك في الدنيا لتغيرت نظرته إلى موسم الجنة العشر الأوائل من ذي الحجة. أحبابي، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، حديث صحيح قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الموسم يحب الله العمل فيه، فما الأعمال التي نتواصى عليها؟ وما هي أبواب البر التي أدعوك أيها الحبيب إليها؟ وقد ذكرها حبيبك عليه الصلاة والسلام حاثا هذه الأمة على أن يدخلوا مع أبواب البر ما استطاعوا وما أطاقوا، فكل الأعمال في هذا الباب مفتوحة أو هذا الموسم. وقبل أن أدخل وإياك أيها الحبيب في أنواع العبادات، أقول هناك صيانة عاجلة يجب أن تعملها لقلبك قبل أن ندخل في موسم من أعماله تعظيم الله وتعظيم شرائع الإسلام وتعظيمها من تقوى القلوب. السؤال الأول: هل قلبك مستعد لرفع الأعمال في موسم الجنة هذا؟ هل قلبك نقي بحيث أنه يتلذذ بالعبادة وترفع العبادة بعد أن يعظم العبد ربه بقلبه ويخلص في عمله؟ أم أن بعض قلوب عباد الله مريضة وبعضها يشوبها من الأمراض والأدواء ما يسبب عدم رفع العمل؟ أحبابي، قبل أن نتحدث عن الحج وعن الصيام والصدقة والأمر بالمعروف وأبواب البر، السؤال: هل قلبك طاهر؟ هل قلبك سليم؟ هل قلبك أتقى أو أنقى من ثوبك؟ أم أن بعضنا أحبابي رمضان الماضي ما رفع إلى الآن له، لأن في قلبه شحناء، في قلبه حسد، في قلبه رياء، في قلبه عجب، في قلبه كبر، في قلبه أي داء من أدواء القلوب. قبل أن نتحدث عن الأعمال في موسم الجنة هذا، أقول: فتش قلبك وأخرج منه كل غل، وأخرج منه حظوظ النفس، وأخرج منه تلك السرطانات والأورام التي سببت القيح والنزيف وسببت عدم تلذذك بالطاعة. نعم أحبابي، إن العمل الصالح الذي نتواصى عليه في العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل أن نتواصى عليه لا بد أن نتواصى أن نطهر قلوبنا. وما بقي من أيام قبل هذا الموسم، ما أجمل أيها الأحباب أن ننطلق إلى القلوب فنغسلها بماء الإيمان وماء الصفح والعفو عن المؤمنين. والوقفة الثانية قبل الأعمال: جدد إقبالك على الله، وجدد النية في قلبك والقصد إلى الله، جدد الإخلاص. هل في قلبك طمع في مخلوق وخوف من مخلوق ورجاء لمخلوق؟ هل أنت تعمل لكي ترضي عبدا من العبيد فتزيد بعبوديتك له ذلا، أم أن أعمالك كلها دقها وجلها لله رب العالمين؟ سؤال: قبل أن نبدأ في العمل نجدد الإخلاص في العمل، وأن يكون العبد خفي تقي نقي تكون أعماله طاهرة، لأن بعضنا أحبابي يهدم بناءه وينقض غزله ويحرق زرعه بلسانه، فيحب أن يتباهى أو أن يذكره الناس أو يثنوا عليه، ويكون منشأ العمل حب الثناء والرياء. وربي جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه جل وعلا وشركه. جدد الإخلاص والإقبال إلى الله، واحذر أن تكون ممن يرضي الخلق ولو لم يرضى الخالق، بعد ذلك لا ينبت لك شجرة طاعة يحرقها هذا القلب الذي ما توجه لله رب العالمين. الوقفة الثالثة قبل الحديث عن الأعمال، اعلم أن الأعمال المتعدية يحبها الله، الذي يتعدى نفعها إلى غيرك يحبها الله أكثر مما كانت قاصرة عليك. الأعمال الصالحة أبواب وبوابات وسبل جميلة وطرق إلى الجنة، لكن أعظمها أجر ما كان متعد منك إلى غيرك. فمثلا الإصلاح بين الناس أحب إلى الله من صلاة النافلة، وأحب إلى الله من صيام النافلة، وأحب إلى الله من الصدقة النافلة. ولذلك احرص في هذه العشر المباركات، بما أن العمل الصالح مفتوح الأبواب ويحبه الله، وما حصر الحب في عمل بعينه، بل كل عمل يرضيه فإنه يحبه، اجتهد مع العمل الذي يقصر عليك مع صيامك وتهليلك وتلاوتك للقرآن أن تنتقل الخير منك إلى الغير. إذن المنطلق الثالث في الأعمال بعد أن نقول فتش قلبك فأخرج منه الأمراض التي تحلق الحسنات وتمنع رفع الطاعات، ثم فتش قلبك وما كان ليس لله فأخرجه واجعل عملك خالصا له. الثالث اجتهد في الأعمال التي يتجاوز ويتعدى نفعها منك إلى الغير. أحبابي، أبدأ وإياكم ببعض الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات، وهي إنما ليست حصر، إنما نحن نذكر أبوابا، وإلا فإن العبادة أبوابها مشرعة وكثيرة. وقبل أن أبدأ فأقول مما أوصيك به أيها العبد أن تطلب العون من الله على طاعته وذكره وشكره، وأن تطلبه أن يقلب قلبك على طاعته، وأن تسأله أن يهدي قلبك، وأن تسأله أن لا يزيغك بعد إذ هداك، أن تفتقر إلى الله وتنكسر الآن تسأل الله: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإن الله جل وعلا إذا أعانك وجدت اللذة والأنس والسعادة بمناجاته. ولذلك أحبابي لا منة لنا في العمل الصالح، المنة لله يوم أن هيأ لك الباب وأبقاك وابتلى بالموت غيرك، وصحح بدنك وابتلى بالسقم غيرك. فإذا فتح لك باب قيام الليل أو صيام النهار، إياك أيها العبد أن تكفر هذه النعمة، انطلق. إذن أول عمل قبل أن تدخل في الأعمال انكسر بين يدي الله واسأله أن يحبب إليك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلك من الراشدين. أحبابي، لماذا كثر المنتكسين؟ لماذا ضعف همة العاملين؟ لماذا انتشر الفتور بين بعض الصالحين؟ لماذا لا نتم بعض أعمالنا الصالحات وقد ابتدأنا فيها؟ لماذا تتلوم علينا نفوسنا؟ لماذا تتصحر علينا أرواحنا؟ لماذا يبدأ العبد في عمل صالح ولا يتمه؟ لماذا بعد رمضان قمنا الليل في شوال إلى منتصفه ثم توقفنا؟ لماذا ابتدأ بعضنا يهجر القرآن وقد كان في رمضان كان صاحبا له وصديقا له وقرينا له؟ هذه أحبابي، هذه الأسباب أسبابها كثيرة، أسباب الفتور. لكني أدعوك الآن لتبدأ موسم الجنة الجديد الذي فتحه الله لك، أدعو الله بقلب غير لاه، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه. استحضر القلب واستحضر النية وادعو الله في سجودك وبين الصلاتين وفي ساعة الإجابة: يا ربي يا رب. ولذلك الحبيب علم أمته فقال لأحد الصحابة: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. والله يا أخوان لا نستطيع أن نعبد الله إلا بعون منه سبحانه وتعالى. فاسأل الله واطلب الله جل وعلا أن يعينك على ذكره وعلى شكره. الثاني تجديد التوبة، فإننا أحبابي عباد سلط علينا عدو، وأخبرنا الله جل وعلا على لسان نبيه أن الذنب قريننا، وأن الشيطان يوسوس لنا، وأننا لا بد وأن نذنب، لكنه جل وعلا بعد الذنب يحب ويفرح من عبده أن يعود إليه. لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. التوبة التوبة أحبابي، نجدد التوبة، التوبة النصوح التي أحبابي من جددها لا يغفر الله ذنبه فحسب. التوبة النصوح لا تغفر الذنوب فحسب، بل ويكون بعدها أن يبدل الله الذنب حسنات، كريم سبحانه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شرك وقتل وزنا كبائر الذنوب، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد قبل العمل الصالح من توبة يصدقها الإنابة إلى الله بالعمل الصالح، تتوب وتنكسر وتنيب، ثم بعد ذلك تستقيم على الطاعة. إذن أحبابي تجديد التوبة، وأدعوك إلى تجديد التوبة من الذنوب الخفية أولا، فإن بعض الذنوب تأكل الحسنات. إني لأعلم أقواما، يقول صلى الله عليه وسلم، من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. جلهم لنا يا رسول الله. قال إنهم من بني جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذنوب الخفية التي إذا أغلقت الأبواب وغلقتها ظننت أن الله لا يراك، أو قل خشيتك من الله، أو كان الله أقل الناظرين إليك، أدعوك أيها المؤمن المنيب التائب أن تتوب منها ابتداء وتستغفر الله جل وعلا. كذلك تتوب من أمراض القلوب، الذي يسبل يرتكب كبيرة، لكن الذي يحسد كبيرته أعظم، كبيرته أعظم. الذي يأكل لحوم الناس كبيرته أعظم ممن يدخن مثلا، وكلا الذنبين عظيم. وهكذا ابدأ بالذنوب الخفية، ثم بعدها الذنوب التي تحلق الحسنات حلقا، أمراض القلوب، وأن تصل أرحامك وهي من التوبة. افتح لنفسك هذا الباب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأعمال الصالحات بعد تجديد التوبة ودعاء الله على أن يعينك على الطاعة، أبدأ وإياك بأبواب مشرعة من الحسنات. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم طريق مرضاته. من الأعمال الصالحات الدعوة إلى الله. نعم أحبابي، الدعوة إلى الله عمر جديد، عمر جديد، لأنك إذا ابتدأت تدعو إلى الله أضفت إلى عمرك أعمار من يهتدون على يدك، فإذا تابوا من ترك منكر كان لك أجر تركهم لذاك المنكر وفعلهم لتلك الطاعة. لو دخل في الإسلام إنسان كان يسير إلى النار بدعوتك وهدايتك هداية الدلالة لكان لك مثل أجره إلى أن يموت. الدعوة إلى الله حمل لهمها وتقريبها إلى القلوب التي نفرت عن دين الفطرة. الدعوة إلى الله من أجل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأدعوك زر مكتبا من مكاتب الدعوة، احمل أشرطة أو كتب، أذهب إلى بعض إسكانات العمالة، أحضر مترجما، تكلم وليترجم لك، انقل الداعية من مكان إلى آخر، ادعو إلى الله عبر الإنترنت، ادعو إلى الله عبر الابتسامة، ادعو إلى الله بأخلاقك، حمل هذا القلب هم هذا الدين. ف فوالله إن من الأعمال الصالحة في العشر خاصة وفي العمر كله أن تحمل هم دينك، كفاك حملا لهم دنياك. حملنا هم الدنيا إلى أن أثقلتنا وأورثتنا الهم والغم، والله وما أخذنا منها إلا ما كتب لنا. ألا نحمل هم الدين بدءا من العشر الأوائل من ذي الحجة فتنطلق. يوجد إسكانات من العمالة لا يزورهم الدعاة لأن الداعية غير قادر أن يصل، أما تجعل سيارتك حاملة للداعية إلى الله؟ أما تذهب بكتب فتضعها في المساجد فتكون داع إلى الله؟ أما تحمل هم الدعوة لجيرانك الذين لا يصلون أو الذين يتخاصمون؟ السؤال كم ستعطي هذا الدين من اهتماماتك؟ أقول لك أنت حي أم أن الحياة قد فارقتك؟ العمل الثاني من الأعمال الصالحة الإصلاح، إصلاح ذات البين، وهو الذي ذكرته في مقدمة هذه الكلمة. حبيبنا قال لأصحابه عليهم رضوان الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. وفي رواية: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أحبابي، كم نعرف من سجلات هواتفنا وسجلات أصحابنا، كم اسم تعرف من إخوانك، من أصدقائك، من زملائك، من أرحامك، من هم يعيشون حياة التدابر والقطيعة؟ هل من الحب في الله؟ وهل من حبك لإخوانك ما تحب لنفسك؟ وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل من حبك لإخوانك أن تعلم أن أحدا منهم يخوض في غضب الله ومعرض أن يلعنه الله ومعرض أن يقطعه الله، وتبات قرير العين هذه الليلة دون أن تصلح ما بين هذين القلبين؟ أي إيمان في القلب؟ وبعضنا يعلم، يعرف أن بعض الجيران متخاصمين، بعض الأرحام متقاطعين، بعض الزملاء متهاجرين. فوالله إن من أعظم الأعمال في العام كله وفي العشر المباركات القادمات هذه، والله من أعظم الأعمال أن تكون مهندس في هندسة دقيقة لا يستطيعها ويجيدها إلا أولي العزم من المتقين أمثالكم أيها الأخيار، يوم أن تحمل هم الرحمة، رحمة المتقاطعين. إذا كان الله وعد القاطع أن يقطعه، أترضى أن يقطع عمك أو خالك أو أمك؟ فقد تكون أمك قد قطعت خالتك وهي أختها، أو والدك وقد قطع عمك وهو أخوه، إلى أو جار. بعض الجيران يصلون في مسجد واحد وبينهما والله من الشحناء ما ليس في قلوبهم على بعض من البغضاء ما ليس في قلوبهم على اليهود والنصارى. هذه الأمراض، إن الإصلاح بين الناس عبادة جليلة. يكفيك أنها لو قال عبد أو أحد الأخوان: أذهب إلى مكة لأأخذ عمرة نفلا، أذهب أو أصلح بين اثنين، وأسافر 400-500 كيلو لأصلح بين اثنين، أي السفرين خير؟ بلا شك سفره للإصلاح أقرب إلى الله وأعظم أجرا من ذهابه لأخذ عمرة نافلة. إنها رحمة لأولئك الذين يخوضون في غضب الله، أولئك الذين قطعوا ولا يعلمون سبب قطعهم، يشتكون من الضيق ومن نزع البركات من الأعمار، وكلما أرادوا إصلاح ما بين هذا وذاك أتى الشيطان فأوقد على القلوب النيران. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذه العبادة أحبابي في زمننا هذا باتت نادرة للأسف، لا أقول إنها شاغرة أو أنها خلت، لكن بعض الناس صار الإصلاح يقول: يا شيخ ابعد عن الشر. لا، ويزيد على ذلك يقول: غن له، حتى يريد يغني بعد أن يبعد عن الخير، وهذا مما قاله الشيطان له. لا، بل العكس، اقرب من الخير وادع للمتقاطعين أن يصلح الله ما بينهم، واحذر أن يأتيك الشيطان يقول ترى مالك من المشاكل، ابتعد عن المشاكل. لا والله، هو يبعدك عن بوابة أجر عظيم أدعوك أيها العبد إلى أن تدخل مع باب الإصلاح بين الناس. وتلاحظ أني سأقدم الأعمال المتعدية ثم ألحقها بالعبادات القاصرة. من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، وبعضنا أحبابي ليس قاطع، ما بينه وبين خواله شيء ولا أعمام الشيء، لكنه مشغول مشغول، ألسنا مشغولين يا أخوان؟ ويقول بعض أهل العلم متى تكون قاطعا أو هاجرا؟ قال إذا احتجت، إذا قابلت رحمك إلى الاعتذار. إذا احتجت تقول الله يا أخي إن انشغلنا عنكم واشغلتنا الدنيا، والله يقطع وبدأ يتلوم عن. إذا أقبل أهل الأرحام إلى بعض وتلاوموا، إذا أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، إذا تلاومتم فاعلم أنك قد جف طريق الأجر من صلة الرحم. العشر الأوائل من ذي الحجة جميل أن تتعاهد جميع الخالات، والخالة أم، تتعاهدها بالاتصال، بالزيارة، بالهدية، أن تتعاهد العمات، أن تتعاهد الأعمام، أن تزور. وإياك في صلة الرحم أن تقول أنا الكبير ولي الحق وهو الصغير وعليه الحق. يا أخي صل كل أرحامك، أكبر منك أصغر منك، انفسهم بعضهم يقول والله ودي أسلم عليه، لكن يا أخي دائما مقطب الجبين، وإذا طرقت الباب عليه أكيد بيقول جايني تسلف ولا جايني خطب. إذا طرقت الباب عليه سلم وقل الزيارة لله، عشان يطمئن الله يعظم أجره ولا يقلق وش جاب أبو فلان، مهم أنا متعود أنه يزورني. فما أجمل أن تتعاهدهم لله وتطرق الباب ولا تطيل المكث، أتيتك والله إني دعوت لك وإني في ظهر الغيب أدعي لك يا خال، وأنت يا ولد عمي، وأنت يا خالتي، وأنا مقصر وأستغفر الله. والله يا أحبابي إن صلة الرحم في العشر هذه وما بعدها إنها عمر جديد، لأن الله يبسط لك في أجلك وينسأ لك في أثرك ويبس ويمد لك في رزقك. ألا تحبون هذه النعمة؟ ثم إن الله يحب الواصلين، يحب الواصلين. ولذلك قال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا تحب أن يصلك الله؟ ما أجمل يا أخوان، كل يوم في العشر نزور 4 3 2، غير قادرين على الوصل بالأقدام اتصلنا بالجوال، لا تقول رسالة واتساب ورسائل، هذه الرسائل منزوعة الدسم ومنزوعة الروح ومنزوعة. يا أخوان الرسالة يمكن أقراها ويمكن ما أقراها، والرسالة ما فيها روح، ما فيها سماع، ما فيها دعاء، وبعض الرسائل منسوخة ولا لا؟ تجيك رسالة وتجيك 500 كلها رسالة واحدة، أوصيك بكذا، لقد اشتقنا إليك، ويكتب بيت شعر، وبعضهم ينسى يمسح اسم اللي أرسلها قبله، وتجيك رسالة من فلان الفلاني وهي باسم فلان. هذا تبني، تبني، والتبني ما يجوز. أعود فأقول صلة الأرحام بالاتصال بالزيارة، أما الهدية فطوبى لك يا أخوان. جميل أن أدخل السوق وأشتري طيب وليس غال، 10 أطياب 15 طيب، وأتعاهد عمي وابن عمي وخالي وابن خالي وأكسوه في العيد إن استطعت إن كان فقيرا. ومن صلة الرحم تتبع حاجة الأرحام. يا أخوان بعضنا يسكن في قصر ويركب فاره وفي بيت واسع، وقد ازدحمت أصفار الحساب عنده وتجاوز 6 أو 7، هو مليونير وابن عمه مديونير، تجد ابن عمه مسكين وابن خاله مسكين، ذبحتهم القروض وأكلتهم البنوك ونس، وما استطاعوا أن يسددوا قيمة الكهرباء إذا انقطعت، وما استطاعوا أن يكسوا أبناءهم في عيد الأضحى القادم. أتنظر إلى هؤلاء يحتاجون وأنت في النعمة وهم في الضيق؟ أي رحم وصلتها؟ الصلة تكون بالمال، الصلة تكون بالسلام، الصلة تكون بالإنظار، الصلة تكون بالعفو. فأدعوك في العشر هذه أن تدخل أبواب عبادة صلة الأرحام طاعة للرحمن جل وعلا. من الأعمال الصالحة وهنا كان المفروض أقدمها، أن تجعل في كل حركة وسكنة في العشر الأوائل من ذي الحجة وتكون أنموذجا لباقي العام، في كل عمل تعمله استحضر النية، حتى في لقائك بأهلك، حتى في شراء طعام أبنائك، في خطاك إلى المسجد، في وضوئك، في طعامك، في نومك، في سهرك، في كل حركة انو النية الصالحة أنك تريد أن تتقوى بالوجبة هذه على طاعة الله، وبشرب الماء هذا أن تحمد الله، وبمشيك للخطى إلى المساجد أن ترفعك حسنات، وإذا توضأت أن الذنوب قد خرجت، وإذا نمت للاستعانة على قيام الليل، وإذا تبسمت إنما لتشرح صدر هذا الأخ الذي نظرت إليه، وإذا شريت الخبز لعشاء أبنائك أو إفطارهم أنك تطعمهم، فتكون هذه الوجبة صدقة عليهم. الله أكبر. وفي بضع أحدكم صدقة، يقوله عليه الصلاة والسلام. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حرام. لذلك أدعوك أن تجدد هذا القلب، وأن تعدل تردده، وأن تزن قبلته، وأن يسير لله وحده، وأن تجعل في كل عمل النية. الموظف، إذا كنت موظف في العشر الأوائل من ذي الحجة، خروجك للعمل عبادة، حراستك إن كنت عسكري عبادة، وأنت أيها الموظف عملك عبادة، ومن يخدم الحجيج عبادة، فإياك أن يخلو من عملك النية، فإذا خلت صار العمل بلا روح وبلا لذة، ويفعله العبد عادة وليس عبادة. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مدير مكتب الإرشاد والتوجيه بإسكان كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني بالرياض، بعنوان فضائل عشر ذي الحجة، حيث وجه الشيخ في بداية محاضرته بعض التوجيهات المهمة، كتنقية القلب من الحسد والحقد، ومراعاة الإخلاص في العمل، والحرص على العمل المتعدي نفعه للغير، ثم وقف مع أهم الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ سعد العتيق محاضرته باستكمال أهم الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فيقول فضيلته: من العمل الصالح أيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة الصدقة، ووالله إنها جنة، ألست تستظل بها يوم أن يعرق الناس يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، والحبيب أخبر أن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. أحبابي، العشر الأوائل من ذي الحجة بعض الناس يضع زكاة أمواله يضعها في رمضان، يريد الأجر، ونعم موسم من أعظم المواسم رمضان، والراجح كما قاله شمس الدين بن القيم عليه رحمة الله أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان كله، وأن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة. الصدقة أحبابي في زمننا هذا، وهو زمن نعمة وإغداق للنعم من الله، لكن تغيرت تضاريس الحاجة في بلادنا، وتغير بعد سوق الأسهم وانهياره، وبعد دخول الناس في سراديب الدين وفي سراديب الحاجة للمخلوقين، بات فئام كثير من أبنائنا ومن إخواننا ومن جيراننا لربما يعيشون الحاجة، خاصة أن الناس ابتلوا بالترف، وصارت الإنفاق ليس على الضرورات، بل بعض الناس يذهب مرتبه على كماليات، وابتلي البعض ببعض الزوجات ممن لا ترحم الزوجة وتريد منه كل شيء، فابتدأ البعض يقترض، فلما لم يستطع يقترض ذهب للبنوك، فلما لم يستطع أن يأخذ زيادة على القرض من البنك ذهب للمقسطين، سيارات وبطاقات وصابون وقهوة وما بقي شيء لم يقسط بعد، حتى أن بعضهم لا يبقى من مرتبه شيء. وهنا تكون الصدقة على بعض الأخفياء الذين تحسبهم أغنياء تكون أعظم عند الله أجرا. في العشر الأوائل تلمس تلفت، والله لربما بعض الجيران في حاجة وجاره لا يعلم. ولا تعذر أيها الحبيب، لا تعذر إذا لم تسأل عنه، والله لا يؤمن. قالها عليه الصلاة والسلام: من بات شبعان وجاره جائع. بعض الجيران الثلاجة مفصولة ليس بها شيء، وبعض الجيران الليموزينات قطعت يديه وقدميه ليس عنده قيمة سيارة، وبعض الجيران ما استطاع أن يخلع سنا لأن خلع السن بمئة ومئتين. أحبابي، وبعض الجيران بجواره جار متخم من نعم الله، فكيف يكمل إيمان الجار هذا وهو لا يتابع حاجة الجار؟ وبعض الأرحام كما ذكرت في الأرحام. إذن الصدقة، فإن الله يقبل صدقة أحدنا بيمينه جل وعلا وكلتا يديه يمين، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى تكون كالجبل العظيم. والحبيب يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وليس التمرة كاملة، يكفي شق. وكم من تمرة رميناها في الزبائل وما تصدقنا بها، ولو تصدقنا لربما كانت أحد أسباب دخول بعضنا الجنة. الصدقة وتلمس حاجة المحتاج، الصدقة على العامل الذي أتى من بلاده من بعيد ليأخذ فتات مرتبك وربع عشر ما تكسب في شهر، ربع عشره مرتب إنسان في شهر وشهرين. أن نرحم أيضا من كان عندنا في بلادنا، وأن يرى الرحمة بالمال والرحمة بالحال والرحمة بالاستضافة. إذن أدعوك أيها الحبيب وأدعو نفسي أن تكون العشر الأوائل، أن تكون العشر الأوائل من ذي الحجة عبادة الصدقة، عبادة حتى تألفها. وما أجمل أن يكون لك في كل يوم صدقة ولو قلت، ولو قلت. أن تتصدق كل يوم بمئة ريال، أن تتصدق كل يوم بكيلو تمر، أن تتصدق في كل يوم بثوب زائد عن حاجتك، حتى ترفع عند الله متصدقا، وهي من الأعمال التي يحبها الله. وتذكر أيها المؤمن أن المال مال الله ليس مالك، وأنك عبده، وأن المال وديعة عندك ومستخلف أنت فيها. ومنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أحبابي، ومن الأعمال الصالحات في هذه العشر المباركة الصلاة الخاشعة، وأعود إلى العبادات القاصرة. الصلاة الخاشعة، أن نغير أحبابنا النظرة إلى الصلاة. أليست الصلاة صلة؟ أليس الواقف بين يدي الله إنما يناجي الله؟ أليس بعضنا إذا وقف في الصلاة فتح الشيطان له كل باب كان مغلق قبل الصلاة؟ نريد أحبابي في العشر الأوائل أن نعود إلى الصلاة، فنعيد النظرة في خشوعها، في سننها، في أركانها، في واجباتها. نصلي صلاة المودعين، الصلاة الخاشعة. هل يستطيع أحدنا الآن أن يتخذ قرار مع بدء، بل جميل أن يبدأ اليوم، أن لا يؤذن المؤذن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وأنا في المسجد؟ هل هذا القرار صعب يا أخوان؟ والله ليس صعب، لا يؤذن إلا وأنا في المسجد. القرار الثاني أن أتوضأ لكل صلاة، جميل، حتى يخرج الذنب من تحت الأظفار. القرار الثالث، إذا كنت لا يؤذن إلا وأنا في المسجد، لا أترك متابعة الأذان قط، وأوقف دالوب الحياة عن الجريان إذا قال المؤذن الله أكبر. يجب أن يتوقف كل شيء، لأن الله أكبر وما سواه صغير حقير. أن تغير نظرتك، أن تأتي للمسجد وتحتسب الخطى. القرار الثاني، ألا تفوتني تكبيرة الإحرام قط، مهما بلغ التسويف اللي عند بعضنا إذا شغل السيارة وهو يذن قال أصلي قدام، جاء المسجد تو قال لا قدام، فإذا وصل المسجد آخر مسجد إلينهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، اللي قال لك قدام هو الشيطان ولا هو بقدام، هذا وراء، لأن قدام المفروض يوم قال الله أكبر وقف وادخل المسجد فورا وجدد وضوءك ثم صلي واذكر واتلو وادعو بين الأذانين. أيضا من القرارات في الصلاة ألا تترك في الصلاة، لا تترك سنة السنة الراتبة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، إياك أن تتركها، يبنى لك بيت في الجنة إذا حافظت عليها. ومن قرارات الصلاة أن توتر إن استطعت آخر الليل فحسن، وإن لم تستطع فقبل النوم، فإن عجزت فبعد العشاء مباشرة، أوتر ولو بركعة واحدة، إياك أن تسوف فيه. وبعضنا ينام متأخرا ثم وقد نوى أن يقوم لصلاة الوتر فإذا هو يضيع الوتر والفجر، فنقول يا مؤمن إياك أن يسوف ويسول الشيطان لك. إذن القرار القادم في الصلوات أن تدرك تكبيرة الإحرام، وما أجمل أن يكون قرارك في الحياة ألا ترى ظهر مصل بعد اليوم، يعني ما تصلي إلا في الصف الأول، وأن تصلي في ميامن على يمين الإمام، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، ومن ضبط صلاته انضبط إيقاع الحياة كلها، ومن هدم صلاته انهدم إيقاع الحياة كلها. فلا تسأله عن بر أضاع الركن الثاني من أركان الإسلام. ومن الأعمال الصالحات في العشر خاصة الجهر بالتوحيد، الجهر بالتكبير، شعار المتقين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الذي يستحي ويخجل أن يذكرها وأن يعلن التكبير لتضج أركان الأرض بالتكبير لخالقها، اللي يستحي إيمانه في قلبه ضعيف. التكبير شعار أهل الإيمان، بل وهو الطمأنينة للقلب، بل إن الذاكر لله والرافع للصوت بذلك يطمئن قلبه ويتيسر له العبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا أعلن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة وفي موسم أفضل أيام الدنيا الصوم، والصوم جنس الصوم يحبه الله، ويكفي أن تعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. الصوم جنة، أن يترك الإنسان شهوته وطعامه لأجل الله، وجنس الصوم محبوب إلى الله وهو من العمل الصالح. ولذلك صيام 9 الأوائل من ذي الحجة عبادة جليلة. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل من السنن المؤكدة صيام 9 من ذي الحجة، وفيما يروى عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي رواه مسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط. منهم من قال أن الصيام إنما الذي يتأكد من الصيام في العشر عرفة، يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وقد روي عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة في حديث لا بأس بسنده. وللجمع بين هذه الأقوال نقول يصوم الإنسان 9 من ذي الحجة وآكدها يوم 9 وهو يوم عرفة، أفضل يوم، هذا اليوم الذي أكثر ما يعتق الله فيه من النار يوم عرفة. وخير الدعاء دعاؤه يوم المباهاة هذا اليوم العظيم الذي هو قرة عين في العام. كانت عائشة تقول رضي الله عنها: ما من يوم من السنة صومه أحب إلي من يوم عرفة. ويكفي أن تعلم أنه عزاء لغير الحاج، يعزي الله بصومه من لم يحج البيت الحرام. ولذلك يعزى من لم يحج بأمرين: أن يصوم عرفة فتكفر عامين، وأن يضحي فيمسك من شعره بعد دخول العشر مشابهة للحجيج، ويذبح أضحيته فيغفر له مع أول إهراقة الدم، وله بكل صوفة وشعرة حسنة. هذا العزاء لمن لم يحج، أما من حج البيت فلم يرفث ولم يرفسق. كانت الجائزة ليس مغفرة عامين، إنما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله. إذن صيام يوم عرفة لغير الحاج لا يترك هذا اليوم إلا من ظلم نفسه، أو من لم يحب لنفسه الخير وما أحب العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحات في هذه العشر أيضا الأضحية، ذبح الأضاحي. فصل لربك وانحر، أمر الله لنبيه، والذي امتثل عليه الصلاة والسلام في الأضحية فذبح عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين أملحين، ووضع قدمه على صفحة رقبة كل واحد منهما، ثم ذبح الأول عنه وعن آل محمد والآخر عن أمته، سنة الأنبياء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا حسن: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والعجيب أيها الأخيار أن هذا العمل الصالح، البعض يكثر من السؤال عن الأضحية، ويكثر من الأسئلة حتى يخرج من الأضحية فلا يضحي، مع أنه لو زاره ابن عمه، ولربما ابن عمه الذي زاره لا يساوي الأضحية، ليس من أهل الطاعة، لكنه كما قال: أستر وجهي، ويذبح لها الواحدة والثنتين ويعتذر على قلة الكلافة، ويذبح الواحدة والثنتين لإكرام من لا يستحق الكرامة. فإذا أتى يوم النحر، وأقرب ما يتقرب إلى الله في يوم النحر إراقة الدماء، ابتدأ يقول الوالد فيه بركة، وأن ويا الوالد أنا في السطح والوالد في الدور الأرضي، أضحيتنا واحدة أم لا، ويا شيخ يمكن أحتاج قرضه أو غيره. أقول: إن استطعت فضحي، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله جل وعلا من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم، لاحظ، الله أكبر، والله إنه غني عنا وعما نفعل، لأنه هو الخالق جل وعلا. قال: وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً.